ثم ضحوا بالرؤوس كي ينالوا موعدا أرضهم الرحمن سادوا الأكوان هدموا الأوثان زلزلوا الطغيان أرضهم الرحمن سادوا الأكوان هدموا الأوثان زلزلوا الطغيان إن هضموا ثنا إن هضوا شاهد جيشنا في القادسية ويا من تمنى انهض وشاهد جيشنا في القادسية خوض الغمار ثم وافته المنية سل الأقوى عن الركب في يوم اللقاء سل الأقوى عن الصحب حزما وتقى سل الأعمص عن النهر بالدم استقى سل الأسياف عن الغمي في الثرى التقى سل الأقوى عن الركب في يوم اللقاء سل الأقوى عن الصحب حزما وتقى سل الأعمص عن النهر بالدم استقى سل الأسياف عن الغمي فإذا يأمر سعد أن يصلون جماعة فإذا القصر سيغدو مسجدا لله طاعة من حنى الأبطال سجدا قد مالوا دمعهم هطال دمهم سيال من حنى الأبطال سجدا قد مالوا دمعهم هطال دمهم سيال إن هضم ثنا إن هضم شاهد جيشنا في القادسية يا من تمنى انهض وشاهد جيشنا في القادسية يا من تمنى خوض الغمار ثم وافته المنية سل الأقوى عن الركب في يوم اللقاء سل الأقوى عن الصحب حزما وتقى سل الأعمص عن النهر بالدم استقى سل الأسياف عن الغمي في الثرى التقى سل الأقوى عن الركب في يوم اللقاء سل الأقوى عن الصحب حزما وتقى سل الأعمص عن النهر بالدم استقى سل الأسياف عن